الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوها. هذا الباب عقب به المؤلف بابين يتعلقان بالسحر، وذلك أن الكهانة فيها مشابهة للسحر من جهة أن الساحر يستعين بالجن الشياطين، وهكذا أيضا الكاهن الأصل أنه يستعين بالشياطين، في الدلالة على ما يسأل عنه من الأمور المغيبة. وقد تقدم أن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض فيسترقون السمع من السماء، يسترقون الكلام الذي قضاه الله جل وعلا، فيبلغون ما يسمعونه للكاهن، والكاهن يخبر بما بلغه به هذا الشيطان ويزيد على هذا الحق الذي سمعه، يزيد عليه كذبا كثيرا. المقصود أن مناسبة ذكر باب الكهانة بعد البابين المتعلقين بالسحر أن كل من الساحر والكاهن الأصل أنه يستعين على باطله بالشياطين والجن. وكانت الكهان تكثر عند العرب في الجاهلية، وكانوا محل التوقير والتعظيم، يسألونهم عن أمر الغيب، يتحاكمون إليهم عند الخصومات، ومقابل هذه الحكومات وهذه الخصومات إليهم يعطونهم المال والشيء الكثير، فكانوا محل تعظيم وتوقير. ولما جاء الإسلام نهى عن إتيانهم، حرم سؤالهم، وأمر باحتقارهم وعدم الالتفات إليهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء ولا تأتهم، وذلك إماتة لشأنهم واحتقارا لهم ونهيا عما كانوا عليه من تعظيمهم. والكهانة مفسدة للعقيدة، وذلك أن الكاهن يدعي مشاركة الله عز وجل في صفة من صفاته وهي علم الغيب. علم الغيب خاص بالله سبحانه، وهذا الكاهن يدعي مشاركة الله في هذه الصفة. فإذا اعتقدت أن الكاهن هذا يعلم الغيب فقد جعلته شريكا مع الله في صفة من صفاته، وذلك هو الشرك في الصفات. فالواجب الحذر من الكهان، والحذر ممن يتشبه بالكهان، ممن سيأتي ذكره إن شاء الله. والكهانة موجودة اليوم في عصرنا الحاضر، يهتم بها كثير من الناس ويحتفل بها كثير من الناس بأسماء متعددة متنوعة ولأغراض مختلفة. تعقد لهم برامج في القنوات الفضائية، يخبرون في مطلع كل سنة ما يسمونه بالسنة الميلادية، يستضيفون أشخاص رجال أو نساء ويتحدثون عما سيكون في هذه السنة الجديدة من حروب ومن سلم وغير ذلك، ولهم للأسف متابعون ومصدقون، وهكذا يدخل في هذا علم الأبراج الذي يوجد في بعض المجلات وغيرها، فيطلع فيها الشخص وينظر ما الذي سيحصل له في المستقبل بناء على البرج الذي يتبعه ونحو ذلك، هذا كله داخل في هذا الباب. وهذه الأمور تفيدنا ضرورة الحرص على تعليم الناس مسائل التوحيد بشكل عام، وعلى ضرورة تعليم الناس هذا الكتاب. هذا الكتاب يعالج كثير من المشاكل العقدية المنتشرة بين عوام المسلمين وحتى خواصهم للأسف، يعني أقصد من لهم عناية أو دينية أو مناصب دينية، فإنهم إن كانوا يحملون كثير من الشهادات الشرعية إلا أنهم يجهلون كثير من أصول التوحيد وكثير من مسائله. فهذا الكتاب ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على العناية به وعلى تدريسه في مساجدهم، في قراهم، في مدنهم، مع أهاليهم، لعظم الحاجة إليه. الذي عنده علم يتذكر ويزداد تثبيت ورسوخ، والذي يجهل يستفيد، والذي يجهل يستفيد. قال رحمه الله: ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني ممن سيذكره كالعراف والرمان ونجم، كل هؤلاء يدخلون في الكهان من جهة. وقوله ما جاء في الكهان ونحوهم يعني من الوعيد، من الوعيد، لأن إتيانهم منكر عظيم توعد الله سبحانه وتعالى عليه بالوعيد الشديد. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا، العراف هو الكاهن، الكاهن هو العراف، وعند التدقيق أكثر يقول العراف عام، يعني العراف أعم من الكاهن، فالكاهن هو أحد العرافين، لأن العراف الذي يدعي المعرفة، العراف مأخوذ من المعرفة، الكاهن يدعي المعرفة، الرمال يدعي المعرفة، المنجم يدعي المعرفة، القارئ في الفنجان يدعي المعرفة، القارئ في الكف يدعي المعرفة، فالعراف عام يدخل فيه الكاهن ومن كان مثل الكاهن. من أتى عرافا فسأله عن شيء، عن شيء كأنه من أمر الغيب أو من غير أمر الغيب، من أتى وسأل عن شيء قال فصدقه، كما عند الإمام أحمد في المسند، فصدقه، هذه رواية أحمد، أما رواية مسلم فليس فيها. لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الحديث فيه تحريم إتيان العرافين، ثانيا تحريم سؤالهم، ثالثا أن من فعل ذلك أتاه وسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا محل الشاهد من الحديث للباب. إذن الوعيد الذي في هذا الحديث أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى قولي لم تقبل له صلاة بمعنى لا يثاب عليها ولا يؤجر عليها، وإن كانت مجزئة، وإن كانت مجزئة. ما معنى مجزئة؟ يعني لا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر بإعادتها، بل صلاته صحيحة. ولماذا لا يؤجر عليها؟ لأن إثم إتيانه العراف أعظم من أجر صلاة 40 يوم، وكما أن الحسنات تذهب السيئات فالسيئات كذلك تذهب الحسنات، السيئات أيضا تذهب الحسنات، ولهذا يوم القيامة يوضع في الميزان الحسنات والسيئات، إن صارت السيئات أكثر بطلت وذهبت الحسنات ودخل النار والعياذ بالله. هذا معنى قول لم تقبل، أليس القصد أن صلاته باطلة بمعنى أنه عليه إعادتها؟ لا، صلاته مجزئة معتد بها، لا يؤمر بقضائها وإعادتها، لكن ليس له أجر عليها. وهذا يدل على أن هذا الإتيان كفر أصغر، يدل على أن الإتيان كفر أصغر، لأنه لو كان كفر أكبر مخرج من الملة لم تقبل له صلاة أبدا حتى يعود إلى الإسلام من جديد، حتى يعود إلى الإسلام من جديد. فلما حدد بأربعين علم أن هذه كبيرة، أنها كبيرة من الكبائر وليست كفرا مخرجا من الملة. وهذا على رواية مسلم لا إشكال فيها، لأنه مجرد إتيان وسؤال ما في ذكر للتصديق. وأما على رواية مسلم فصدق، على رواية أحمد فصدقه، فهذا فيه إشكال في المعنى، ولعلنا إن شاء الله نعود إليه بعد قليل. عندنا أيضا في قوله لم تقبل له صلاة، عدم القبول له معنيان في الشرع، عدم قبول يعني عدم إجزاء يعني نفي للصحة وبالتالي تكون الصلاة باطلة، ومعنى ثاني وهو عدم ثواب يعني إما نفي الصحة وإما نفي للثواب. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ إذا نفي القبول لتخلف شرط من شروط العمل أو لوجود مانع من موانع العمل يكون النفي نفي الصحة. إذا اقترن بنفي القبول أو علق نفي القبول على فقدان شرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع كان نفي القبول نفي للصحة. مثل لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالخمار للمرأة في الصلاة شرط لصحتها، وبالتالي يكون نفي القبول هنا نفي للصحة. فالمرأة البالغ إذا صلت وليس عليها الخمار صلاتها باطلة وعليها إعادتها. وكون المرأة لا تلبس خمارا الأصل أنه ليس حرام، يعني ليس معصية في بيتها مع زوجها مع محارمها، ليس شرط أن تلبس خمار. الخمار إنما هو شرط للصلاة، الخمار إنما هو مثلا الحجاب أمام المحارم غير المحارم وهكذا. الحالة الثانية أن يقترن بنفي القبول معصية، أن يقترن بنفي القبول معصية، يعني يعلق نفي القبول على فعل معصية، فهنا يكون عدم القبول يعني عدم الثواب. ومن ذلك هذا الموضع علق نفي القبول على إتيان الكهان وهو معصية، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، علق نفي القبول على معصية، فصار المعنى في هذين الموضعين وأمثالهما نفي للثواب وليس نفيا للصحة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، الأول قال عراف، هنا قال كاهن، إذن العراف والكاهن إما يقال معناهما واحد، أو أن العراف أشمل وأعم من الكاهن فيدخل الكاهن في ضمنه. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وهذا يشهد له الحديث الذي قبله في الجملة على رواية أحمد، ويشهد له أيضا ما بعده: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن العقوبة في هذا الحديث هي الحكم بكفره، وقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا الوعيد، هذا محل الشاهد من الباب، من الحديث في الباب. إذن الوعيد الذي في هذا الحديث الحكم بكفره، وهذا الكفر إن صدقه في أنه يعلم الغيب صار كفرا أكبر مخرج من الملة. فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حين تعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب إذن كفرت بهذه الآية وما جاء في معناه من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله وحده هو عالم الغيب سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول إن الكفر هنا كفر أصغر، كفر أصغر بدلالة الحديث السابق: لم تقبل له صلاة 40 يوما مع قوله فصدقه. وكأن هذا القول، يعني كون كفر أصغر، معنى أنه لا يصدق في أنه يعلم الغيب. يقول: أنا أعتقد أن هذا وأعرف أن هذا ما يعلم الغيب، ولكن عنده أعوان شياطين، عنده جن يرسلهم يروح يدور على الشيء المفقود لين يجدونه ثم يخبرونه، ولا هو ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله. والأحسن من هذا أنه الشخص أنه يعني أنه مثل هذه الأحاديث تروى للناس ويحدث بها الناس ولا تفسر لهم، أنه كفر أصغر إذا كان كذا، وكفر أصغر إذا كان كذا، لأنه هذا التفسير ربما يضعف هذا الجانب عند الناس، فتكون كنصوص الوعيد الأخرى التي تمر على ظاهرها حتى تؤدي غرضها وأثرها في الردع والزجر والترهيب. لأن بعض الناس إذا قيل ذلك خلاص، ما دام أنه كفر أكبر أنا بروح أدور، بروح أسأله، سيارتي عندي غالية، ولا الشيء الذي فقدته، الذهب الذي فقدته شيء غالي وثمين، وما دام أنه كفر أكبر رب غفور رحيم يتعذر بمثل هذا. فينبغي أن يرهب الناس، ومن جملة الترهيب أن يسمعون هذه الأحاديث، هذه النصوص كما جاءت كما وردت، حتى يكون لها أثرها في الردع. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من مجرد الاتيان، حذر من مجرد الاتيان، حذر من مجرد السؤال. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، الصواب أن هذا الحديث عند أحمد والحاكم، عند أحمد والحاكم. وحفيد الشيخ اللي هو الشيخ سليمان يقول لعله تبع في هذا ابن حجر، أن الوهم من ابن حجر ربما. يقول: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. يقولون في النسخة الأصلية للمخطوط التوحيد أنه في بياض في هذا المكان، يعني جعل الشيخ محمد فراغ على اساس انه يعود وينظر من الصحابي، ثم لعله توفي قبل ان يكمل هذا النقص. وللاربعه والحاكم قال صحيح على شرطهما عن من اتى، فبعد عن وبعد من اتى في فراغ، وتتمت هذا الفراغ عن ابي هريره من اتى عرافا، يعني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا. لاحظ الروايه الاولى الحديث الاول اتى عرافا، اللي بعده اتى كاهنا، هنا قال عرافا او كاهنا. ولهذا ساق الله عن المؤلف هذه الروايات اولا حتى يشد بعضها بعض، وايضا حتى ينبه انه في حديث جاء بلفظ عراف، حديث جاء بلفظ كاهن، حديث جاء باللفظين جميعا، مما يدل على حرمة اتيان هذا الجنس كله سواء سمي عراف او سمي كاهنا. فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لانه صدقه في ادعاء علم الغيب، وهذا كفر. وان قال انا ما اصدقه فانه يعلم الغيب، ما الذي يدرك؟ انت لم تقول انك ما تصدقه، لكن لو سالته مره مرتين واجابك وصادف جوابه مطابقه الواقع ربما يتغير حالك وشانك، تقع في الكفر الاكبر وتعتقد ان هذا الشريك مع الله في علم الغيب والعياذ بالله. ولأبي يعلى بسند جيد، يعني الموصلي بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا موقوفا، قالوا إن هذا له حكم الرفع، وإن كان موقوف من كلام ابن مسعود لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التكفير إلى الله جل وعلا، التكفير إلى الله جل وعلا إلى المشرع، فلا يقال عن شيء كفر إلا ما حكم الله عليه به بالكفر. هكذا ذكر بعض أهل العلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، لأنه هو وأبو صحابي عمران بن حسين بن عبيد، كنيته أبو نجيد، قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تشام، تشام بالطير أو بغير الطير، أصل الطيارة تشام بالطير ثم أطلقت على كل تشام، إذا تشام قالوا تطير، تشام بكلمة، تشام بشخص، تشام بطائر أو بغير ذلك. ليس منا من تطير يعني هو بنفسه تشام، أو تطير له، أو تطير له يعني تطير له غيره، يقول لشخص أطلع وازجر لي الطير وانظر، أنا أريد أسافر، أريد أخرج مخرج، أريد أتزوج، أريد أخرج لتجارة، اذهب يا فلان وتطير لي، ازجر الطير وانظر. فسواء هو تطير يعني باشر الطيرة بنفسه أو باشرها له غيره بطلبه. ليس منا، ليس منا يعني ليس من شيعتنا، ليس من أتباعنا، وهذه أيضا من ألفاظ الوعيد ظاهرها الكفر، ليس منا يعني ليس من المسلمين، هذا ظاهرها. ولكن هذا الأسلوب يأتي فيما هو كفر أكبر ويأتي فيما هو دون ذلك، وهو من الأدلة على أن العمل الذي اقترن به ليس منا أنه إن لم يكن كفر فهو من الكبائر، لأن هذا وعيد شديد فيه البراء، براءة الرسول عليه الصلاة والسلام ممن عمل ذلك العمل. ليس منا من تطير أو تطير له، وسيأتي إن شاء الله باب مستقل في الطيرة. أو تكهن، باشر الكهانة هو ادعاء علم المستقبل، علم الغيب، أو تكهن له، طلب من يتكهن له يذهب إلى الكاهن ويسأله. المتكهن هو الذي يتعاطى علم الغيب، وتكهن له يعني سأل أو أرسل من يسأل الكاهن. وهنا تذكرت شيء معذرة، يعني في الحديث الأول والثاني والثالث، وهنا الآن إلى قوله أو عند قوله أو تكهن له، هنا الوعيد، الوعيد في هذه الأحاديث لا يتعلق بالكاهن نفسه، إنما يتعلق بمن جاء للكاهن، والباب ما جاء في الكهان، ما هو من ما جاء في من أتى الكهان، واضح؟ طيب، ونحن قلنا إنه محل الشاهد في الحديث الأول في الثاني في الثالث إلى آخره، فيه شيء يعني غاب عن الذهن انتبهت له الآن، وهو أن يقال إذا كان هذا وعيد من أتى الكاهن فما حال الكاهن نفسه، واضح؟ هنا يتم يعني الاستدلال بهذا الحديث، يعني يقول شخص إنه الحديث ما جاء في الكاهن يعني وعيد الكاهن، وعيد الكاهن، والأحاديث التي سمعناها تتوعد من؟ من أتى الكاهن، تتوعد من أتى الكاهن. طيب كيف يصح الاستدلال بها على وعيد الكهان؟ واضح، إن كان هذا وعيد من أتى الكاهن فما وعيد الكاهن نفسه إذن؟ فما وعيد الكاهن إذن؟ واضح كذا؟ إذا كان من أتى الكاهن كافر، من أتى الكاهن لم تقبل صلاة 40 يوم، إذن فما حكم الكاهن نفسه؟ لا شك أنه أشد من ذلك. هنا قال عليه الصلاة والسلام أو تكهن أو تكهن له، المتكهن المباشر الكهانة، المتكهن له الذي يجي يسأل ويستفسر ويستخبر، أو سحر أو سحر له، سحر باشر هو السحر بنفسه، أو سحر له طلب من الساحر أن يسحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه وعيد لمن باشر الكهانة أو لمن طلبها، لأنه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول بريء منه، وفيه أيضا تأكيد لما سبق أن من جاء وسأل العراف سأل الكاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رواه البزار بإسناد جيد، وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى، يعني من قوله ليس منا من تطير أو تطير له إلى قوله أو سحر أو سحر له، هذا ظاهر العبارة. قال البغوي اسمه الحسين بن مسعود: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، هذه المقدمات تختلف، واحد يقول المقدمات أنه ينظر في النجوم، هذه مقدمة، الثاني يجعل مقدمة النظر في الكف، واحد يجعل مقدمة القراءة نظر في الفنجان، واحد يجعل المقدمة الخط في الرمل، واحد يجعل مقدمة يسألك عن اسم أمك مثلا، وهكذا يضع المقدمات يموهون بها على الناس، يزعمون أنهم يعرفوا الجواب عن طريق هذه المقدمات، وفي الحقيقة إن كان هو كاهن فعلا فهو إنما يتلقى الأخبار عمن يتلقاها عن الشياطين، وإنما هذه الأعمال التي يظهرها إنما هي من باب التمويه، من باب التمويه والتلبيس، لأن الناس لو قيل لهم ترى هذا يتعامل مع الشياطين نفروا عنه، نفروا عنه، لكن كونه ينظر في الكف ولا يقرأ ينظر في الفنجان يكون هذا من أسباب تقبل كثير من الجوهال الأول. الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، قيل هو الكاهن يعني العراف، الكاهن شيء واحد. والكاهن ما هو؟ الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، بعد شهر سيقع كذا، بعد سنة سيحصل كذا، في هذه السنة اللي تدخل علينا سيحصل كذا، يخبر عن المستقبل. الذي يخبر عن مكان المسروق، مكان الضالة، أشياء حاضرة موجودة الآن، يقول سيارتك مسروقة الجدار في الحي الفلاني عند الشارع الفلاني. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. تقول أنا لقد جالس أفكر في شيء، فيش أفكر؟ قال مثلا تفكر في ولدك، تفكر في وظيفتك، قال صح. هذا معنى في الضمير، يعني عما في النفس. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العراف اسم عام يشمل تلك الصور كلها. وهذا والله أعلم هو الأدق والأصوب والأصح، لأنه نفس الكلمة تدل على هذا، لأن كل هؤلاء يدعون المعرفة، والعراف مشتق من المعرفة، اسم للكاهن والمنجم الذي ينظر في النجوم، الرمال الذي يخط في الرمل ونحوهم، ممن مثلا يقرأ في الفنجان، يقرأ في حروف أباجات ونحو ذلك، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فكلهم عرفون، كلهم كهنة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أباجات. ترتيب حروف الهجاء له ترتيبان مشهورا: ألف باء تاء فاء جيم إلى الياء، وفي الترتيب الثاني: أبجد هوس حطي كلما إلى آخره. في قوم يكتبون أباجات، يكتبونها لماذا؟ للتوصل بها إلى معرفة المغيبات، هذا المحظور. أما يتعلم أباجات من أجل أن يرقم الفقرات ألف باء جيم دال إلى آخره، ما في حرج. يتعلم أباجات من أجل أن يعني يركب منها جمل تدل على أرقام معينة كتاريخ معين، ما في حرج. أمر سلكه العلماء قديم وحديث، ومن قديم أكثر اليوم نادر استعماله. وينظرون في النجوم، يكتبون أباجات وينظرون في النجوم من أجل التنبؤ والتكهن بما يكون في المستقبل. قال رضي الله عنه: ما أرى يعني ما أعلم، أو ما أرى يعني ما أظن، بضم الهمزة معناه أظن، بفتحها معناه أعلم. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، هذا محل الشاهد. وهذا في من أتى الكاهن ولا في الكاهن نفسه هذا الأثر؟ في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، هذا يتعلق بالكاهن نفسه، هذا الأثر يتعلق بالكاهن نفسه. فابن عباس رضي الله عنه يقول إن من فعل ذلك لا يعلم أو لا يغلب على ظنه أن له عند الله من خلاق. ما معنى خلاق؟ يعني نصيب، ليس له نصيب من رحمة الله، ليس له حظ من رحمة الله. ومعنى ذلك الكفر، فالذي ليس له عند الله خلاق، ليس له عند الله نصيب من الرحمة، هذا شأن الكافر والعياذ بالله. فهذه بعض الأدلة في موضوع الكهان، وأن الكهانة كفر، وأن تصديق الكهان ادعاهم علم الغيب كفر أكبر، وأن إتيانهم ولو تجرد عن التصديق أنه من المعاصي العظيمة والكبائر الوخيمة التي يترتب عليها الوعيد الشديد والعياذ بالله. بقي عندنا التنبيه على بعض الأمور. من أتى الكاهن من أجل أن يفضحه أمام الملأ فهذا الاتيان جائز، أو يدخل في الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا جائز، لأن هذا من باب الجهاد، من باب إنكار المنكر. أتى للكاهن من أجل أن يعظه ويحذره وينهاه ويحذر من حضر عنده، هذا اتيان جائز ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد لما أخبر أنه يعني يتكلم بأمور غيبية وكذا، فجاء إليه من أجل أن يمتحنه ويظهر أنه دجال وكاذب، فسأل قال إني خبأت لك خبأ فما هو؟ فقال الدخ. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدره. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أضمر في نفسه الدخان، مستلق السمع الذي يستعين به ابن صياد ما استطاع أن يلتقط إلا الحروف الأولى الدخ، وما سمع بقية الكلمة. فتبين النبي عليه الصلاة والسلام من أمره أنه دجال من الدجاجلة وشيطان من الشياطين، فهذا الاتيان لتعرف الحال واستحضار الحقيقة هذا الكاهن وإظهار كذبه، هذا الاتيان اتيان مشروع وليس بممنوع. من الأمور التي لا تدخل في التحريم دراسة الأمور المستقبلة عن طريق الحساب، عن طريق الحساب بمعنى مثلا معرفة مواعيد كسوف الشمس، كسوف القمر، هذا ليس من باب الكهانة، لأن هذا أمر يدرك بالحساب لتعلموا عدد السنين والحساب، فهذا مما يدرك بالحساب، فهو يدرك بأمر محسوس. الآن مثلا يقال عندك لما تروح تحجز بالطائرة الإقلاع الساعة مثلا 10، الوصول الساعة 11، وتقلع الطيارة وتصل أرض المطار الساعة 11، هل نقول والله الخطوط الجوية ذولا كهنة ولا يجوز أن أصدق ما كتب في التذكرة إن الوصول الساعة 11، ولو صدقت فأنا ممن لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ لا، هذه أمور تدرك بالحساب، تدرك بالحساب، فإذا مشت الأمور على ما هي عليه في الغالب أنها تكون كما قيل. وأنت الآن في حياتك اليومية واحد تتصل عليك ها وينك، تقول له 10 دقائق وأنا عندك إن شاء الله، وبعد 10 دقائق وإذا أنت واصل هل صرت كاهنا؟ لا، لكن هذه أمور تدرك عن طريق يعني معرفة الحساب، كم المسافة بينك وبين الشخص الذي تذهب إليه وسرعة السيارة وزحمة الطريق ونحو ذلك، تخمن تخمين، وفي الغالب يكون يعني مطابق الواقع أو قريب من الواقع، يختلف شيء يصير، هذا ليس من باب الكهانة. هكذا أيضا ما يسمى بالفراسة، تتفرس يعني تتدبر وتتأمل الشيء ويغلب على ظنك نتيجة معينة بناء على أمور محسوسة عندك. يدخل عليك شخص مثل يعني خل يدخل عليك شخص الآن مثلا النقاط التفتيش، تأتي سيارة يقول تفضل امشي، تأتي سيارة ثانية الأول وتفتيش دقيق وربما وجدوا معه مخدرات أو أشياء ممنوعة، طيب هل هذا الشرطي يعلم الغيب أن الأول نظيف وبريء وما عنده شيء والثاني عارف أنه عنده مشكلة لأنه يعلم الغيب، واللي عنده شياطين تعلموا؟ لا، لكن هذا كما قال فراسة، الأول مطمئن مطمئن، الثاني لما اقترب من النقطة لما اقترب من العسكري أخذ مثلا ينتفض، ظهر عليه آثار الخوف والقلق والرعب، معناته أنه عنده مشكلة، فطن لها هذا المسؤول عن التفتيش، فطن من خلال هذه الأمارات، هذه ما تدخل في الكهانة، لا تدخل في الكهانة. فما يتعلق عن بالطاقس، ما يتعلق بالكسوف والخسوف، ما يتعلق بالأشياء التي يستدل بها عن طريق أمارات وعلامات محسوسة، كل هذا لا يدخل في باب الكهانة المحرمة. إنما الكهانة المحرمة التي فيها استعانة بالشياطين أو التمويه بالنظر في أمور لا علاقة بينها وبين معرفة المستقبل. وش العلاقة بين الكف وبين المستقبل؟ ما في علاقة، ما في لا علاقة شرعية ولا علاقة حسية. ما العلاقة بين دوران القهوة في الفنجان مثلا وبين ما سيقع في المستقبل؟ ما في علاقة. تخط خطوط عشوائية ثم تمسح خطين خطين خطين، بقي خط واحد إذن أنت أمورك طيبة، بقي خطين إذن أنت أمورك سيئة. إيش العلاقة بين الخط والخطين وبين ذاك الذي سيقع كما يزعم هذا الكائن؟ فالكهانة فيها إلغاء للعقول، يعني تفسد الدين وتفسد العقل، تفسد العقل، فهي من أضر ما يكون على الناس. تعلق بالأوهام، تعلق بالأوهام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. المشرك يجعل له صنم ويزعم في هذا الصنم أنه ينفعه ويضره ويدبر أمره إلى آخره، مجرد أوهام. هذا الصنم ما درى، ما درى كنت إنسان ولا دابة أصلا، موجود إلا معدوم، هو يتعلق بأوهام. وهكذا الكهانة فيها تعليق للشخص بالأوهام والخيالات والعياذ بالله. فإذا صار المجتمع أسير لها صار مجتمع والعياذ بالله مجتمع منشغل بما لا ينفعه ولا يضره. ومما يوصف له أنه يعني يبلغني أنه عند النساء بالذات كثير من النساء من زبائن هؤلاء العرافين والكهنة أنهم ربما تجدهم خريجات أقسام شرعية، مدرسات تربية إسلامية، وتجدها زبونة دائمة عند الكاهن أو الكاهنة أو الساحر أو الساحرة والعياذ بالله. وهذا مؤشر خطير. إذا كان داخل جاهل ربما يقول أنه ما يدري، طيب أنت ما عذرك، ما عذرك، وأنت تعرفين الأدلة ودرست هذا الموضوع. وهذا يدل على يعني شدة سطوة العرافة والكهانة والسحر والشعوذة على الناس. بعض الناس يقول خلاص الناس تطوروا وتعلموا وتربوا وفهموا، ما عاد في داعي للعناية بهذه الموضوعات. لا، يعني يتداول الناس أنه والله رؤساء وزعماء ومسؤولين كبار في الشرق في الغرب، يهود ولا نصارى ولا ملاحدة ولا حتى ينتسبون الإسلام، وهم يتعاملون مع اسمع الكهان يسألونهم ما الذي سيقع وسيحصل. اللاعبين حق الكرة والكرة والأشياء هذه أيضا ربما تعاونوا مع هؤلاء الدجالين، إما لمعرفة النتيجة ولا لمعرفة أو للإضرار بالفريق الآخر أو بغير ذلك. الواجب الحذر من هذا الموضوع وعدم التفاهم فيه، ولا يظن أن هذا الأمر إنما يوجد في البيئات البدائية كما يقال نحو ذلك. لا، ربما تجد هذا الشيء تبتلى به المجتمعات كما يقال المجتمعات المتحضرة والأشخاص الذين يحملون شهادات وعندهم دراسات إلى آخره. فنسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يكفينا وإياكم شر السحرة والكهنة والعرافين، وأن يطهر مجتمعات المسلمين منها، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد الخالص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.